خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة، واصطلاحا هي رفع الحدث وإزالة الخبث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع المرء من استباحة الصلاة، وهو نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. والمعنى أن الإنسان إذا أخرج ريحا أو تبول أو تغوط أو فعل شيئا من الأشياء التي تنقض الوضوء فهو محدث وحدثه أصغر، ويمنعه هذا الحدث من استباحة الصلاة وأداء الصلاة. فإذا أراد أن يزيل عن نفسه هذا الحدث قلنا له توضأ، فإذا توضأ فقد تطهر. وأما الحدث الأكبر فكالذي يجامع زوجته، أو ينزل منية، أو كالمرأة التي تطهر من الحيض، فكل منهما محدث حدث أكبر. فإذا أراد أن يتطهر قلنا له اغتسل، فإذا اغتسل فقد تطهر. فهذا هو معنى رفع الحدث. فإزالة الخبث هي إزالة النجاسة، فإذا سقطت النجاسة على ثوب أو بدن أو على بقعة فإزالتها بالماء تكون طهرة. وقد بدأ الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة كتب فقههم بالكلام على الطهارة، ذلك لأن أول أركان الإسلام العملية هي الصلاة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومفتاح هذه الصلاة وبوابة هذه الصلاة هي الطهارة. لذلك كانوا يتكلمون عن الطهارة في أول كتب الفقه. وآلة الطهارة هي الماء، لذلك أول ما نتكلم عليه في الطهارة هي المياه. والمياه في الشرع عندنا ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس، ولكل منهما حكم. وهذا التقسيم هو تقسيم جماهير أهل العلم رحمة الله على الجميع، وهو الصحيح الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم الأول وهو الماء الطهور. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، فالماء الذي ينزل من السماء وهو ماء المطر هو ماء طهور، لأنه ماء باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. قال رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وماء الأنهار وماء البحار ماء طهور، حتى ولو كان ماء مالحا، ذلك لأنه باق على أصل خلقته. حتى ولو كان مالحا، حتى ولو كان مالحا، لأن الله تبارك وتعالى خلقه هكذا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ماء البحر هل يجوز التطهر به، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. النوع الثاني من أنواع المياه هو الماء الطاهر. هو الماء الطاهر. والماء الطاهر هو ماء طهور وقع فيه شيء طاهر فغير أحد أوصافه الثلاث، سواء غير الطعم أو اللون أو الرائحة. إذن الماء الطاهر هو ماء طهور سقط فيه شيء طاهر فخالطه، يعني مازجه، يعني تخلل في جزيئياته، فغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذا مثل الماء الذي سقط فيه صابون مثلا فغير لونه وعقر لونه، أو مثل الماء الذي وضعنا فيه ماء ورد فغير لونه وطعمه. أو مثل أن ينقع الرجل أو الإنسان في المياه تمرا أو زبيبا أو غير ذلك فيغير لونه وطعمه فيصير ماء طاهرا بعدما كان ماء طهور. وهل هناك فارق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ الجواب نعم. الماء الطهور حكمه أنه طاهر في نفسه ويصح أن يتطهر الإنسان به، يعني يصح أن يتوضأ به ويصح أن يغتسل به، وكذلك يصح أن يزيل النجاسة به، هذا هو الماء الطهور. أما الماء الطاهر فهو ماء طاهر أيضا، لكنه لا يصح أن تتوضأ مثلا بالشاي أو تتوضأ مثلا بماء فيه صابون أو بماء ورد، لا يصح لك أن تتوضأ بذلك، وكذلك لا يصح لك أن تزيل به النجاسة، أن تزيل به النجاسة. فلو أن نجاسة سقطت على ثوب ما فغسلتها أنت بماء الصابون أو بماء فيه صابون فهذا لا يزيل نجاسته على الصحيح، والله أعلى وأعلم. وهذا يجرنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي كيف تطهر النجاسة؟ الجواب النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطهور، أي الماء الذي لا يكون عليه أي إضافات، الماء الباقي على أصل خلقته، كالماء الذي ينزل من الصنبور الآن فهو ماء باق على أصل خلقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا إذا أرادت المرأة في بيتها أن تطهر نجاسة سقطت على قطعة من القماش فلا يصح لها أن تضعها في الغسالة مباشرة، فهذا يؤدي إلى تنجيس كل الغسيل وكل الملابس. إذن كيف تصنع؟ يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة تحت الماء الجاري، يعني تحت ماء الصنبور، حتى تختفي هذه النجاسة، وتغسلها بالماء الطهور الباقي على أصل خلقته حتى تختفي هذه النجاسة، ثم تضعها مرة أخرى في الغسالة لتغسل الملابس، والله أعلى وأعلم. القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. والماء النجس هو الماء الذي سقطت فيه نجاسة، والماء الذي سقطت فيه نجاسة، لكنه ينقسم إلى قسمين: ماء كثير وماء قليل. ماء كثير وماء قليل، فما هو ضابط الماء الكثير وما هو ضابط الماء القليل؟ وما حكم النجاسة إذا سقطت في الماء القليل؟ وما حكم النجاسة إذا سقطت في الماء الكثير؟ هذا ما سيأتي بيانه والتنبيه عليه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.